الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الأثنائي سنختم الكلام بخاتمة في بيان الفرقان بين الحق والباطل، يظهر بها طريق الهدى من الضلال، وذلك أن الله سبحانه كما تقدم التنبيه عليه أمرنا أن نؤمن بالأنبياء وما جاءوا به، وفرض علينا طاعة الرسول الذي بعث إلينا ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه، وأمرنا أيضا ألا نعبد إلا الله وحده ولا نشرك به شيئا، ولا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، ففرق بين حقه الذي يختص به الذي لا يشرك فيه لا ملك ولا نبي، وبين الحق الذي أوجبه علينا لملائكته وأنبيائه عموما ولمحمد خاتم الرسل وخير مرسل الذي جاءه بالوحي خصوصا، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى من الملائكة جبريل برسالته، واصطفى من البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا القرآن الذي نزل به هذا الرسول إلى هذا الرسول مبلغا له عن الله قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما قال في الآية الأخرى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل إلى قوله عربي مبين، وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية إلى قوله: قل نزله روح القدس من ربك، ليبين أن روح القدس نزل بآيات القرآن من ربه. وبعض الكفار لما زعم أنه يتعلم من بشر قال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه، أي يضيفون إليه التعليم، أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فدل على أن هذا اللسان العربي المبين تعلمه من الملائكة ولم يتعلمه من بشر ولا من تلقاء نفسه، بل جاء به روح القدس، وروح القدس هو جبريل وهو الروح الأمين، فإنه أخبر أن جبريل نزله على قلبه، وأخبر أن الروح الأمين نزل به عليه، فعلم أن جبريل وهو الروح الأمين. فقال هنا: نزله روح القدس من ربك، فعلم أنه روح القدس، وقال في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون فلقد رآه بالأفق المبين، كما ذكر ذلك في سورة النجم، وقال في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إلى قوله: تنزيل من رب العالمين، إلى قوله: حاجزين. فهذا محمد كما يدل عليه الكلام كله، وهذا قول عامة العلماء، وقد غلط بعض من شد فزعم أن جبريل غلط، كما غلط من هو أعظم غلطا منه فزعم أن التي في التكوير في محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه وتعالى إنما أضاف إلى هذا تارة وإلى هذا تارة برفض الرسول صلى الله عليه وسلم، ليبين أنه قول رسول بلغه عن مرسله لم يحدث منه شيئا من تلقاء نفسه، ولا منافاة بين أن يكون ذلك الرسول بلغه إلى هذا وهذا بلغه إلى الإنس والجن، فهو قول هذا وقول هذا. فقد غلط بعض الناس وظن أنه أضاف إلى الرسول لأنه أحدث القرآن العربي وعبر به عن المعنى الذي فهمه، وهذا باطل من وجوه، إذ لو كان هذا حقا تناقض الخبران، فإن كون هذا أحدث القرآن العربي يناقض كون الآخر أحدثه، فإنه إذا أحدثه أحدهما امتنع كون الآخر هو الذي أحدثه، بخلاف ما إذا بلغه فإنه يبلغه هذا إلى هذا وهذا إلى الناس، والناس يبلغونه بعضهم إلى بعض، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذكر هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن الله أوجب علينا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وبالملك الذي جاء بالقرآن. فإن سائر الأنبياء علينا أن نؤمن به مجملا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نطيعه في كل ما أوجبه وأمر به، وأن نصدقه في كل ما أخبر به. وغيره من الأنبياء عليهم السلام علينا أن نؤمن بأن كل ما أخبروا به عن الله فهو حق، وأن طاعتهم فرض على من أرسل إليهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بما أمرتنا به الرسل من الدين العام، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالملائكة والنبيين، وحمل الشرائع بعدما ذكره في سورة الأنعام سبحان، بل وعامة السور المكية، فإن ذلك مما اتفق عليه الرسل. ولكن بعض الأمور التي يقع في مثلها النسخ، مثل يوم السبت وحل بعض الأطعمة وحرمتها، واتخاذ منسك الناسكون، وهو مما تنوعت فيه الشرائع، وخص الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل الشرائع والمناهج، وبس هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن الله تعالى أمرنا بالإيمان بالأنبياء كلهم وبجميع ما أوتوا، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى الآية. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما. فالأنبياء وساوة بين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وما أخبر به عن نفسه وملائكته وغير ذلك مما كان وسيكون. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي أرسل إلينا وإلى جميع الخلق، وقد ختم الله به الأنبياء وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره، وجعله سيد ولد آدم، وخصائصه وفضائله كثيرة وعظيمة لا يسعها هذا الموضع. وهو سبحانه مع هذا قد نهانا عن الشرك بهم والغلو فيهم، وميز بين حقه تعالى وحقهم، فقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى قوله: مسلمون. فهذا بيان أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفرا، مع وجود الإيمان بهم ما لم يحصل بعبادة الأوثان، فإن الأوثان تستحق الإهانة وأن تكسر كما كسر إبراهيم الأصنام، وكما حرق موسى العجل ونسفه، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكسر الأصنام ويهدم بيوتها. فقد قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فإهانتها من تمام التوحيد والإيمان. والملائكة والأنبياء بل الصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم والثناء، مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك فيهم. من تشديد النبوم من تشديد شدة طيب يجوز إن شاء الله. مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم، فلهذا صار بعض الناس يزيد في التعظيم على ما يستحقونه فيصير شركا، وبعضهم يقصر عما يجب لهم من الحق فيصير فيه نوع من الكفر. والصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو القيام بما أمر الله به ورسله في هذا وهذا. والله تعالى يميز حقه من حق غيره. في الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله يا العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري يا معاذ ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وقد قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ونزعنا من كل أمة شهيدا الآية، فالرسل كلهم نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم، يبينون أن العبادة التقوى حق لله وحده وحق الرسل طاعتهم. قال نوح عليه السلام: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك قال هود وصالح وشعيب غيرهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وكذلك قال سائر الرسل هود وصالح وشعيب كل يقول فاتقوا الله وأطيعون. وكذلك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشة والتقوى لله وحده. فقال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إلى قوله أفلا تتقون. فأنكر سبحانه أن يتقى غيره كما أمر أن لا يرغب إلا إياه. قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم الآية. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فقد أمر الله تعالى بغير موضع بأن يخشى ويخاف، ولا يخشى ويخاف غيره. وقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله الآية. ففي الإيتاء قال: ما آتاهم الله ورسوله، كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول والعمل، كالفرائض التي قسمها الله أعطى كل ذي حق حقه، وكذلك من الفي والصدقات ما أعطى فهو حقه، فما أباحه له فهو المباح، فما نهاه عنه فهو حرام عليه. فلهذا قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل هنا ورسوله، لأن الله تعالى وحده حسب عبده أي كافيه، لا يحتاج الرب في كفايته إلى أحد، لا رسول ولا نبي. ولهذا لا تجيء هذه الكلمة إلا لله وحده، فقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآية. قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال تعالى: أن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، إلى قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، كما قاله جمهور أهل العلم: ومن قال إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط، ولم يجعل الله وحده حسبه، بل جعله بعض المخلوقين حسبه، وهذا مخالف لسائر آيات القرآن. وقال: ليس الله بكاف عبده، فهو وحده كاف عبده. وقال تعالى: يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلهذا قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل لرسوله، ثم قال: إنا إلى الله راغبون، ولم يقل لرسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة تتضمن التوكل، وقد أمر أن لا يتوكل إلا عليه، كقوله: وعلى الله فتوكلوا، وقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل على الله وحده، والرغبة إليه وحده، والرغبة منه وحده، ليس لمخلوق لا للملائكة ولا الأنبياء في هذا حق، كما ليس لهم حق في العبادة. ولا يجوز أن نعبد إلا الله وحده، ولا نخشى ولا نتقي إلا الله وحده، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا قال القائل: لا يجوز التوكل إلا على الله وحده، ولا العبادة إلا لله وحده، ولا يتقى ويخشى إلا الله وحده، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. كان هذا تحقيقا للتوحيد، ولم يكن هذا سبا لهم ولا تنقصا بهم ولا عيبا لهم، وإن كان فيه بيان نقص درجتهم عن درجة الربوبية، فنقص المخلوق عن الخالق من لوازم كل مخلوق، ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق والملائكة والأنبياء كلهم عباد لله يعبدونه، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى قوله: كذلك نجزي الظالمين. فإذا نفى عن مخلوق ملك أو نبي أو غيرهما ما كان من خصائص الربوبية وبين أنه عبد لله، كان هذا حقا واجب القبول، وكان إثبات إطراء للمخلوق. فإن دفعوا عن ذلك كان عاصيا بل مشركا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما تطر النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله تقول عبد الله ورسوله. والله تعالى قد وصفه بالعبودية حين أرسله وحين تحدث وحين أسرى به قال تعالى: أنه لما قام عبد الله، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وأهل الباطل يقولون لمن وصفهم بالعبودية إنه عابهم وسبهم ونحو ذلك، كما ذكر طائفة من المفسرين أن وفد نجران قال: يا محمد إنك تعيب صاحبنا وتقول إنه عبد. قال النبي عليه السلام: ليس بعيب، لحيث أن يكون عبدا لله. فنزل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون، أي لم يأنف المسيح من ذلك، ولم يتعظم من جعله عبدا لله، فعند النصارى الغلاء أنه سب وعاب. ولهذا لما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب: ما تقول في المسيح عيسى؟ قال: هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، رفع النجاشي عنده وقال: ما زاد المسيح على ما قلت هذا العود، فنخرت بطارقته. فقال: وإن نخرتم فهم يجعلون قول الحق في المخلوق سبا له، وهم يسبون الله ويصفونه بالنقائص والعيوب، كما في صحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أما تكذيبه إياي فقوله: إنه لن يعيدني كما بدأني، فليس أول الخلق ثيارا علي من إحالته. رواه البخاري من حديث ابن عباس. فقد أخبر سبحانه أن هؤلاء يسبونه، وقد كان معاذ بن جبل يقول عن النصارى: لا ترحموهم فقد سبوا الله سب ما سبه إياه أحد من البشر. وهذا نظير ما ذكره الله تعالى عن المشركين بقوله: وإذا رأيت الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم أي عيبها وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وكانوا ينكرون على محمد عليه السلام أن يذكر آلهته بما تستحقه، وهم يكفرون بذكر الرحمن ولا ينكرون ذلك، كما قال تعالى: ولا يسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا بغير علم. وهكذا نوتيه شبه من اليهود والنصارى والمشركين، تجده يغلو في بعض المخلوقين من المشايخ والأئمة والأنبياء وغيرهم، إذا ذكروا بما يستحقونه أنكر ذلك ونفر منه وعاد من فعل ذلك. وهو أصحابه يستخفون بعبادة الله وحده وبحقه وبحرماته وشعائره ولا ينكر ذلك، ويحلف أحدهم بالله ويكذب ويحلف بمن يعظمه ويصدق ولا يستجيز الكذب إذا حلف به، وهؤلاء من جنس النصارى والمشركين. فذلك قد يعيبون مما عن شركهم كالحج إلى القبور التي يحجون إليها عادة، وهم يستخفون بحرمة الحج إلى بيت الله ويجعلون الحج إلى القبور أفضل منها، وقد ينوون عن الحج اعتيادا للقبور ويقولون هذا الحج الأكبر، وهؤلاء من جنس المشركين وعباد الأوثان، وكذلك هذا المعترض وأمثاله يأمر النهي عن الحج إلى قبور الأنبياء والصالحين إخلالا بحقهم ومعاداة لهم ونحو ذلك، وهم لا يرون الشرك بالله ودعاء غيره واتخاذ عباده من دون أولياء إخلالا بحقه ومعاداة له.